اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل دخول خلسه كده عشان ما حدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعينه بيقولوا اولاد الايد راحوا فين وعمالين بقى العدد والدنيا وعايزين يشوفوهم فين وليتلطف. يا سلام. ولا يشعرن بكم احدا